سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي في الحقيقة الأصل فيه أننا نستقبل الأسئلة والاستفسارات ثم نجيب عليها، لكن حقيقة نزولا عند رغبة كثير من المشاهدين لا سيما الذين في أوروبا وفي أمريكا وأيضا في كثير من دول العالم الإسلامي الذين طلبوا تخصيص بعض الحلقات لشرح مناسك الحج، خاصة ونحن على أبواب موسم الحج المبارك. ولذلك نزولا عند رغبتهم وتلبية لطلبهم، فإنني سأخصص هذه الحلقة بإذن الله والتي بعدها في شرح مناسك الحج مرتبة، محاولا جاهدا بأنني أبسطها بحيث أنه يفهمها الجميع، خاصة وأن كثيرا من الناس الآن قد تهيأوا ولله الحمد للسفر إلى بيت الله العتيق، ولذلك أعتذر عن استقبال الأسئلة والاستفسارات في هذين اليومين، وسأشرع بإذن الله تعالى في شرح مناسك الحج. أولا إخواني وأخواتي، بالنسبة للحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا على المسلم القادر المستطيع في أوصاف وشروط سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية فيها الأمر بحج بيت الله تعالى لمن كان عنده الاستطاعة، لأن قول الله جل وعلا ولله على الناس، قال العلماء على هنا تفيد الوجوب، ومما يؤكد هذا ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في الصحيحين، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولذلك في حديث جبريل الطويل عند مسلم حينما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وجاءت أحاديث كثيرة تفيد إلى أو تشير وتفيد أن الحج ركن من أركان الإسلام، والإجماع إخواني وأخواتي منعقد على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وهذا من فضل الله جل وعلا، هذا من فضل الله. لماذا؟ لأن الحج مشتمل على عبادات بدنية وعبادات مالية، وفيه سفر وفيه مشقة وفيه تكاليف، ولذلك من لطف الله جل وعلا بعباده أنه ما شرع عليهم، ما فرض عليهم الحج إلا مرة واحدة في العمر، وهذا فضل الله جل وعلا وتقدس الذي هو أرحم بعباده. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس حجوا، أو حث على الحج، قام أعرابي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كرر عليه فسكت، ثم كرر عليه فقال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا قلت نعم وجبت، وما استطعتم، يعني لا تستطيعون الحج كل عام. تخيلوا لو أن الحج فرض على كل مسلم كل عام، لا شك بأنه يحصل فيه مشقة عظيمة، وهذا من فضل الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام معبرا عن هذا الحج بأنه جهاد، لما قالت عائشة: لماذا لا نجاهد؟ الرجال يجاهدون فقط، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. فدل هذا إخواني وأخواتي على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام على القادر المستطيع ببدنه وبماله، وأنه ينبغي للمسلم أن يسارع إلى حج بيت الله الحرام ولا يتأخر عن ذلك، منذ أن يبلغ يجب عليه أن يحج إلى البيت العتيق. ولأجل هذا الفقهاء رحمهم الله تعالى حصل عندهم خلاف في مسألة الحج، هل هو على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يجب الحج مباشرة بعد أن يبلغ الإنسان ويتمكن ببدنه وبماله أن يذهب إلى الحج، أم أنه يجوز أن يؤخر الحج؟ قولان مشهوران، أحكيهما، أحكي هذين القولين، وذلك ليتعلم المسلم وليطلع على أقوال أهل العلم. من أهل العلم من ذهب بأن الحج على الفور، قالوا يجب أن يحج على الفور، لأن أوامر الله جل وعلا على الفورية، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، والله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أي عرضها السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على التعجل إلى الحج، قال تعجلوا الفريضة، يعني حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. والمقصود بأن الحج يقول العلماء على الفورية، بعض العلماء يقولون الحج على التراخي، يعني لا يجب على الفور، وإنما متى ما إن يعني وجد الفرصة حج. هؤلاء قالوا بأن الحج فرض في السنة الخامسة أو السادسة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة العاشرة، وهذا حقيقة الكلام مردود، ذلك أن الحج في واقع الأمر فرض في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الله جل وعلا ولله على الناس هذه في سورة آل عمران، والعلماء يقولون صدر سورة آل عمران يعني أوائل سورة آل عمران هذه نزلت عام الوفود، وعام الوفود هو كان عام 9 من الهجرة، فيدلنا هذا بارك الله فيكم على أن الحج لم يفرض في السنة السادسة ولا الخامسة، وإنما فرض في السنة التاسعة. هؤلاء أيضا يقولون على فرض أنه فرض في السنة التاسعة، طيب يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا السنة العاشرة، فدل هذا على جواز تأخير الحج. الجواب بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج تلك السنة، وذلك لعلة ولسبب منعه من ذلك. ما هو؟ أن مكة ما زالت فيها شيء من أوضار الجاهلية، من أرجاس الجاهلية، من مخلفات الجاهلية، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمحض الحج له، لأنه سيشهد حجة النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير سينقلونها للأمة، ومثل ما نقلت إلينا الآن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر أميرا في الحج عام 9، ثم أردفه بعلي ينادي بسورة براءة، براءة من الله ورسوله، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر وعلي أن يناديان في الموسم في الحج أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، لأن من عوائد الجاهلية أنهم كانوا يطوفون عراة في البيت في الليل، يعني يعتقدون بأن الثياب التي جاءوا بها ثياب ملطخة ومدنسة بالذنوب فيطوفون عراة، نسأل الله العافية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر مكة وطهر الحرم وطهر الكعبة من هذه الأرجاس والأنجاس ومخلفات الجاهلية وأوضارها التي كانت ما زالت، فلما تمحض له الحج وطهرت مكة ونقيت حج النبي عليه الصلاة والسلام، حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا إخواني وأخواتي لابد أن نعلم بأن الإنسان متى ما إن تمكن وكان عنده القدرة يبادر إلى الحج، فإن أحدكم ما يدري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل يعني يحصل له عارض أو مانع أو يحصل له ظرف معين يمنعه من الذهاب إلى مكة. ولأجل هذا أنا أنصح إخواني وأخواتي ممن يشاهدني بأن يتقوا الله في أنفسهم. الآن كثير من الناس عافاه الله في بدنه ورزقه الله رزقا طيبا ويعيش أمن، ومع ذلك يعني يتأخر في الذهاب إلى الحج، خاصة زماننا هذا ولله الحمد. زماننا الآن توفرت وسائل المواصلات، يعني قديما كان الناس قديما إذا عيدوا عيد الفطر مشوا إلى مكة، لأنه يقطعون مسافات شهرين وكذا في الصحراء، يركبون الإبل ويركبون الدواب هذه، وبعضهم لا ينقطع ولا يصل، وبعضهم يهلك في الطريق، وبعضهم تخطفه اللصوص وقطاع الطرق، وبعضهم تأكله السباع. الآن من الله علينا عز وجل بهذه المواصلات، طائرات الآن تسبح في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني أمور عجيبة جدا، في ظرف ساعتين 3 ساعات أنت في مكة، وقديما كان الناس يمكثون الأيام الطويلة ما يصلون إلى بيت الله تعالى العتيق. المقصود إخواني وأخواتي بأنه ينبغي المبادرة. واعلم يا أخي ويا أختي أنكما جالسين من عمركما على شفا جرف نهار، أولى لكما فأولى بالانتباه والحذر من وسوسة الشيطان، والحذر من تسويل الشيطان وكيد الشيطان، فإن الشيطان عدو لك فاحذره. بعض الناس يقول لك والله إن شاء الله أتخرج، إن شاء الله أتزوج، بعض الناس يقول لك الصفقة الفلانية وكذا ما وصلتني، شيء من هذا القبيل، فيحصل عندهم من الخلل في مسألة الذهاب إلى الحج. بالنسبة للحج معناه في لغة العرب هو القصد، وبعض العلماء يقول الحج هو كثرة القصد إلى معظم، كثرة القصد إلى معظم. في الاصطلاح طبعا هو التعبد لله جل وعلا بعبادات مالية وبدنية وقولية في زمان مخصوص ومكان مخصوص. يعني بعض العلماء يعني هكذا يعرفون الحج، وإلا الحج هو الذهاب إلى مكة بنية أداء المناسك، هذا هو المعنى، الذهاب إلى مكة. وبعض العلماء يقول الذهاب إلى مكة وعرفة لأداء المناسك التي أمر الله جل وعلا بها. بالنسبة إخواني وأخواتي، فضائل الحج كثيرة جدا. الحج يكفي من فضائله أنه ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وتعلمون بأن الله جل وعلا بنى هذا الدين على أركان، بني الإسلام على خمس، بني مبني إذن هناك باني، هناك باني، من هو الباني؟ هو الله جل وعلا. فالله جل وعلا بنى هذا الدين على خمسة أركان ظاهرة، الشهادتين، وتشتمل الشهادتين على معاني كثيرة تتعلق بأعمال القلوب، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج. فيدلنا على فضائل الحج بأنه ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا حينما جعله ركنا دل على حب الله له. ولذلك الاستجابة لله جل وعلا بالحج إلى بيت العتيق هو مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر محبة الرحمن، مظهر من مظاهر الصدق عند الإنسان، صدق اليقين مع ربه جل وعلا وتقدس. الأمر الثاني أن الحج له فضائل كثيرة وعوائد أثيرة بإذن الله جل وعلا، من ذلك تكفير الذنوب والسيئات وحط الخطيئات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. تخيل يا عبد الله، أنت الذي بلغت 40 أو 50 أو 60، ترجع من مكة نقيا طاهرا أبيضا ما كان عليك خطيئة. هذا شيء عظيم. ولذلك ما أدري كيف يفرط إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم فضائل هذا الحج في مثل هذا الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق، يعني ما أحدث شيء من المعاصي والمخالفات وارتكب شيئا من المحرمات، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الله أكبر. والله هذه الحديث التي فيها بيان فضائل الحج إنها تقشعر لها الأبدان. لا بد للمسلم أن يعيش ذكر الحج، لا بد للمسلم أن يبيت النية في بأنه متى ما أن استطاع ذهب إلى بيت الله جل وعلا حاجا أو معتمرا. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. يوم عرفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن بأنه أفضل الأيام يوم عرفة، وكان يقول: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يوم عرفة، يوم عظيم، يوم من أعظم الأيام عند الله جل وعلا. حتى ورد في الحديث بأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهؤلاء ملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ربنا جل وعلا العظيم الغني القوي الملك جل وعلا يباهي، يقول للملائكة: شوفوا عبادي، هؤلاء عباد، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيا أخي، يا من تأخرت عن تلبية نداء الله جل وعلا، يا من سوفت طويلا، احرص بارك الله فيك أن لا تفوت هذه الفرصة، لأن الله جل وعلا قد مد في العمر فسح في الأجل وانتبه من التسويف بارك الله فيك، واحذر كل الحذر من التخلف عن الحج مع القدرة. ولذلك كان عمر وعلي رضي الله عنهما يبعثان في الأمصار ويناديان أن من لم يحج وهو قادر عنده جدة يعني قدرة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. يعني كيف معقول مؤمن مسلم عنده مال وغنى وقدرة عافاه الله في بدنه ويتأخر عن الحج؟ على أي ملة هذا؟ على أي مذهب؟ كانوا يشددون في مثل هذا الأمر. فالمقصود إخواني وأخواتي لا تفوتنكم مثل هذه الفرصة التي هي يعني من فرص العمر، والله جل وعلا قد مد في الأجل ومد في العمر. طبعا فوائد الحج لا تحصى، يعني تجديد الإيمان، أيضا تعلم العلم الشرعي لأن الإنسان هناك سيسأل أهل العلم ويلتقي بالعلماء، أيضا حقيقة يعرف حقيقة هذه الحياة من خلال هذه المشاهد، وأيضا يربطها بيوم القيامة، لأن مشهد الحج الناس بلباس واحد قد حسروا عن رؤوسهم ويلبون بصوت واحد أو يلبون بنداء واحد، هؤلاء كأن صورة مصغرة عن يوم القيامة، يوم الحشر، يوم يحشر الناس إلى الله رب العالمين. تشوف الناس كلها في منى وفي مزدلفة وفي عرفة وفي البيت العتيق، هذا مشهد عجيب جدا، وهذا يدل خاصة ما يتعلق باستواء الناس، الملك والمملوك، الغني والفقير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، يعني السليم والمريض، الأعجمي والعربي، الناس كلهم سواسية حسروا عن رؤوسهم لله ولبسوا رداء واحدا أبيضا يشير إلى يعني كأنهم يسألون الله جل وعلا نقاء السريرة، وجاءوا لله جل وعلا ملبين يطلبون رحمة الله ويسألونه مغفرته سبحانه وتعالى. هذا لا شك أنها تعود على القلب بالإيمان وعلى الصدر بالانشراح، ويعرف المسلم أن هذا الحج في الحقيقة صورة مصغرة من مشاهد يوم القيامة في قضية الحشر والذهاب إلى هذه المناسك. الفضاء الحقيقة كثيرة، يعني منها التعارف، كثير من الناس الآن لما يذهب إلى الحج تجده يعود بجملة من المعارف، يعني المعارف الشخصية، يتعرف على هذا من بلد إسلامي بعيد وعلى هذا من بلد كذا وكذا، ويشكل منظومة من التعارف كلها سببها فضل الله جل وعلا الذي يسر مثل هذا الحج. أيضا الالتقاء بالعلماء وتكحيل الأعين برؤية هؤلاء الأجلة العلماء الفضلاء، هذا كله لله الحمد من الأمور الطيبة. ويكفي أخواني وأخواتي بأن الإنسان إذا أدى الحج فقد أدى فرض الله جل وعلا وأدى ركنا من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. طبعا هناك جملة من الآداب ينبغي للمسلم قبل أن يذهب إلى الحج أن يستحضرها وأن يتهيأ لها وأن يهيئها. أول هذه الأمور يا أخواني وأخواتي قضية إخلاص النية وإصلاح الطوية لربنا جل وعلا خالق البرية سبحانه وتعالى. مقصود الإنسان يكون حجه لله، لا يريد رياء ولا سمعة ولا يطلب شيء من أمور الدنيا، وإنما يريد أن يكون حجه لله. يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات. فيا أخواني ويا أخواتي ينبغي للإنسان حينما يذهب إلى مكة وإلى الحج لا ينوي بأنه والله يريد أن يحصل على لقب الحاج. إن بعض الناس يقول لك يعني يرغب حتى يطلق عليه ويضفى عليه لقب الحاج، حتى بعضهم يحصل في نفسه شيء إذا ما لقب بالحاج. لا، كن عبدا تقيا خفيا، فالله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد. هذه الألقاب ستذهب ويبقى الإنسان مع عمله بعد رحمة الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يبتعد عن الرياء، يبتعد عن السمعة، يبتعد عن كل ما هو من مفسدات الحج. ولأجل هذا تجد للأسف بعض الناس يرتكبون مخالفات كبيرة. أنا رأيت بأم عيني يعني مشاهد والله مؤلمة. أصبح الآن هم أغلب الطائفين وأغلب الساعين بين الصفا والمروة هو التصوير. تصوير، تجد بعض الناس الآن لدرجة أن يستدبر الكعبة وهو يطوف حتى يأخذ ما يسمى بسيلفي أو يصور. هذه مصيبة، هذه مصيبة من المصائب، هذه كارثة من الكوارث. كيف تستدبر الكعبة؟ تدري يا أخي بأن استدبار الكعبة يبطل الطواف؟ أنت الآن وضعت الكعبة خلف ظهرك وبدأت تطوف ولو جزء يسير. من أهل العلم يقول بطل الطواف ولو بجزء يسير. ولا بجزء يسير. أنت الآن في طواف تتعبد لله وتدعو الله وتتقرب إلى الله جل وعلا، ومع ذلك تبدأ تنشغل بالتصوير وتنشغل بمثل هذه الترهات التي لا قيمة لها، وكأنك تقول للناس والله شوفوني أنا في الطواف، وشوفوني أنا في السعي، شوفوني أنا في عرفة. الآن بعض الناس في عرفة، في عرفة الناس مجتهدين في الدعاء يبكون ويدعون، وبعض الناس مشغول بالتصوير. هؤلاء يبكون يذرفون الدمع تقربون إلى الله، يا رب اغفر ذنوبنا، وهذا مشغول بالتصوير ومشغول بالفرجة على الناس، على الغادين والرائحين والغاديات والرائحات. فيا أخواني ويا أخواتي، أهم شيء النية، معالجة النية، هذا أمر غاية في الأهمية. فالإنسان، إن الله تعالى يحب العبد التقي الخفي، الخفي الذي ما يعرفه أحد، ما يعرفه أحد. تدرون بعض الناس حج 60 حجة ما حد يعلم عنه، ما يخبر ولا يقول، 60 حجة و70 حجة طوال عمره يحج، ما أحد يدري عنه. بعض الناس إذا ذهب الحج ما عرف أحد، انعزل عن الناس، يذهب بنفسه ويبكي على خطيئته ويسأل الله عز وجل مغفرة الذنوب. هذا موقف ومشهد، والله إن فرصة العمر للإنسان. فالمقصود يصلح النية. الأمر الآخر ينبغي حقيقة للحاج أن يتهيأ بنفقة حلال، نفقة طيبة صالحة، لأنه ورد في الحديث أن المسلم إذا حج بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز ويقول لبيك اللهم لبيك، يناديه ملك، يجيبه ملك، لبيك وسعديك، زادك حلال، وذنبك مغفور، إلى آخر ما ورد. أما إذا كانت نفقته من حرام ويضع رجله في الغرز ويقول لبيك اللهم، يقال له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام أو كما ورد، وأنت مأزور غير مأجور. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، فليس كل من حج بيت الله مبرور. لذلك الإنسان ينبغي، للأسف سألني أحد المتصلين مرة يقول يريد أن يذهب إلى الحج وناوي يأخذ قرض ربوي حتى يذهب إلى الحج. والله هذا من أعجب العجب، هذا والله من أعجب العجب. كيف تذهب إلى عبادة، إلى أداء ركن من أركان الإسلام، تقول أريد أن أخذ قرض ربوي؟ يا أخي ما يجب عليك أصلا، ما دمت غير مستطيع بمالك ما يجب عليك، ما يجب عليك. كيف تروح الآن تقول والله أريد أن أخذ قرض ربوي حتى أحج البيت؟ فيا أخواني وأخواتي، الإنسان ينبغي له بأن يختار المال الطيب النظيف الصالح الحلال، ويبتعد عن كل شيء، عن كل حرام. هذا طبعا ليس فقط في الحج، هذا في حياته كلها، لكن أنا أتكلم عن النفقة. ينبغي أن تكون نفقة طيبة صالحة حلال حتى يحج بها إلى بيت الله جل وعلا. الأمر الآخر، يجب على الإنسان أيضا أن يختار الرفقة الصالحة الطيبة التي تعينه على طاعة الله. والآن طبعا الحملات، تسمى الحملات، يختار حملة مشهورة يعني سلامة عملها، وأيضا مشهورة بحرصها على اصطحاب العلماء، وأيضا مشهورة يعني خدماتها الجيدة، حتى لا ينزعج الإنسان، لأنه ربما حملة من الحملات تفسد حج بعض الناس أو تذهب الأجر، حينما ينفعل ويستفز ويحصل شيء من هذا القبيل ممكن أنه يعني يفسد عليه حجه. المقصود يا أخواني الرفقة الصالحة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. تعلمون يعني شيء طبيعي، الصاحب ساحب، خاصة في السفر يعني الرفقة لها دور كبير في قضية الصلاح أو عدمه، في قضية أيضا النجاح أو عدمه. فاحرص أخي الفاضل على الرفقة الطيبة الصالح. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التعلم الأحكام الشرعية للحج. يعني للأسف الشديد وأقولها بكل مرارة، أغلب الحجاج بعد ما يرجعوا من الحج يبدون يسألون لأشياء كان بإمكانهم أن يسألوا قبل إقدامهم عليه. ممكن بعض الحجاج يحصل خطأ منه فيسأل بعد ذلك، ما في شيء. لكن شخص الآن يذهب هكذا للحج مقلدا جماهير الناس بهذا الطريقة، يقول ما علي أنا يعني ما يحتاج، ثم قد يقع في أمر يبطل عليه الحج، يبطل حجه بذلك، هذه المصيبة. ولذلك دائما عندنا قاعدة أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. كل عبادة واجبة تقدم العلم عليها واجب، فأنت لابد أن تسأل، تسأل الآن ولله الحمد. يعني هناك وسائل كثيرة لتعلم مناسك الحج، مثلا البرنامج هذا الآن نشرح أعمال الحج، هناك مثلا برامج كثيرة موجودة في أغلب القنوات، هناك الإذاعات، هناك الجرائد، هناك كتب، هناك كتب مناسك الحج تعلم الحج بمثل ما يقول خطوة بخطوة، بحيث أنها تبصرك، حتى يضعون يعني صور إرشادية وصور تعليمية وتوجيهية حتى يتثقف الحاج ويعلم ما له وما عليه. ولذلك يا إخواني لا بد للإنسان قبل أن يسافر أن يتعلم أحكام الحج، وأن يعرف مسائل الحج حتى يحج على بصيرة ويعود بإذن الله جل وعلا بأفضل يعني حال، يعود وقد قبل الله جل وعلا حج. الأمر الآخر أخواني وأخواتي من الآداب التي للحاج أن يعني يحاول أن يصلح ما أفسده من علاقات أو غير ذلك، بمعنى أن يتحلل من الناس. كيف ذلك؟ يعني من كان بينه وبين جاره مشكلة يعني يتسامح، ما بينه وبين أخيه، ما بينه وبين أخته مثلا، زملاء في العمل، يحاول أن يعني مثل ما يقولون يغلق ملفات المشاكل التي بينه وبين الآخر، ويطلب العفو والصفح، حتى لو كان هو مظلوم ما في بأس أنه يتقدم إليهم ويقول سامحونا، احنا مسافرين للحج، سندعو لكم. هذا شيء جميل وطيب، بارك الله فيكم، وهي من الآداب التي ينبغي للمسلم أن لا يغفل عنها. طبعا هي عامة وليست، لكن في الحج تتأكد أكثر، بارك الله فيكم. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. ما زال الحديث موصولا حول مقدمات عن الحج، يعني نذكر شيء من الآداب، وأنا ذكرت حقيقة ما يتعلق بقضية يعني إصلاح النية وإخلاص الطوية، كذلك المال الحلال، الرفقة الطيبة الصالحة، كذلك فيما يتعلق باهتبال هذه الفرصة، هذه والله فرصة العمر، فينبغي للمسلم أن يجعل ذهابه إلى الحج لأجل فكاك نفسه من النار، هكذا يتخيل، كأن النار وجبت عليه فهو يريد أن يتخلص من النار، فحينما يحمل هذا الشعور جزما بأنه سيحرص على الصلوات الخمس، سيحرص على قراءة القرآن، سيحرص على كثرة الدعاء، سيحرص على ذكر الله جل وعلا، سيكون بإذن الله تعالى مهتبلا وقته كله فيما يقربه إلى الله جل وعلا، يغض طرفه عن الحرام، يعني لا يستمع إلا للحلال، تجده دائما يعني في الأماكن الصالحة الطيبة مع أهل العلم، مع أهل الصلاح، حول البيت يطوف، يؤدي المناسك على أتم حال. هذا هو الذي ينبغي لي. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن أغلب الحجاج وللأسف تجد اهتماماتهم والله شيء حقيقة عجيب، والله يتناقض مع ما يعني ما عليه هذه الفريضة. تجد مثلا في الأسواق، في المولات يحرصون على الشراء أكثر، يعني يذهب الوقت كله سدى في المولات، في الأسواق، في الدكاكين، في المكاسرة وال يعني المجادلة مع الباعة ومع المشترين. بعض الناس وللأسف يعني يستغل الحج موسم للفرجة على الناس، يشوف هذا رايح وهذا جاي. سبحان الله العظيم، أنت رايح تحج ولا رايح تتفرج؟ أنت لست في مدرج من المدرجات، أنت في مشاعر ومناسك، أنت في عبادة، أنت في مكان مقدس، تحتاج إلى أنك تغط طرفك، تحتاج إلى أنك تكون عون للمسلمين، تساعد المسلمين. هذا جانب مهم جدا ينبغي للمسلم أن يستوعبه. الأمر الآخر، ينبغي للمسلم أن يعرف بأن الحج ليس هذا العنف الذي يمارسه بعض الناس، الحج ليس هذا الاقتتال الذي يمارسه بعض الناس لأجل الوصول إلى الحجر الأسود أو لأجل الوصول إلى رمي الجمرات. الحج السكينة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الناس وقد نفروا قال، كان يقول السكينة السكينة، الحج سكينة، الحج طمأنينة، الحج عبادة تؤديها الإنسان بخطوات هادئة، بخطوات إيمانية. الحج ليس فقط شيء تلقيه عن كاهليك وعن كتفك كأنه حمل، لا، الحج عبادة تقف مع كل شعيرا من هذه الشعائر، تأملا متدبرا محاولا معرفة أسرار هذه العباد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. أسألكم بالله الآن، أغلب الذين يرمون الجمار يرمونها على هذا المنهج، على هذا الشعور، وإنما كأن الشيطان هو الذي يقودهم، يدفعهم دفعا لدرجة بعض الناس تصدر منه حركات وتصدر منه كلمات ما يقولها إنسان عاقل، ما يقولها إنسان يفهم معنى الحج. تشوفون بعض الناس الآن يضرب الجدار بالنعل، وبعضهم بعصا، وبعضهم بالشمسية المظلة، وبعضهم يصرخ ويصيح. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سأشرحه إن شاء الله، إذا جاء عند الجمرات جاءها بسكينة وهدوء، ثم رمى يقول مع بسم، يكبر مع كل حصى، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيمكث بعد الجمرة الأولى والثانية، هذا في اليوم الثاني والثالث، يرفع يديه يدعو قدر قراءة سورة البقرة الله أكبر. كم يعني؟ ساعة ونص، ساعتين، هو قائم يدعو عليه الصلاة والسلام، ينحدر ثم يستقبل القبلة يدعو. أين المسلمين الآن من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هديه ومن سنته؟ ولذلك لا بد أن نعلم. الآن بعض الناس يتعمد ضرب الحجاج، خاصة الذين أعطوا بسطة في الجسم، تجد يضرب هكذا. لماذا؟ قل حج جهاد. سبحان الله، أي فهم هذا؟ فهم سقيم هذا. الحج سكينة، الحج طمأنينة، الحج إعانة، تأخذ بيد أخيك، ما تروح تضرب أخيك. بعض الناس الآن للأسف الشديد كأنه يعني فعلا يخترق الناس، أعطاه الله بسطة في الجسم وقوة في العضلات، يخترق الناس، يؤذي الضعفاء، قد يسقطون وكذا، يعتقد بأن الحج، يقول هذا من أعمال الحج، وهذا كذب، هذا جهل. أعمال الحج هي قائمة على السكينة والطمأنينة، قائمة على أنك إذا رأيت إنسان ضعيف أو مسكين أو كبير في السن أنك تعطيه المجال يتقدم، يقبل الحجر الأسود، أو تعطيه المجال يرمي الجمرات، أو تعطيه المجال حتى يمر من أمامك. هذا خلق المسلمين عام، فكيف بالعبادة والإنسان متلبس بهذه العبادة؟ إخواني وأخواتي، هذه حقيقة مقدمة، وإلا الكلام حولها طويل جدا، لكن أدخل الآن وألج إلى معرفة على من يجب الحج. يعني العلماء رحمهم الله تعالى استقرأوا سيرة أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مع النصوص القرآنية العامة، لأن آيات الحج تقريبا هي قليلة اللي وردت في القرآن، وفيها الأمر: وأتم الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع، لكن تفصيل الشروط هذه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شرح صفة الحج هذه من في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزل الله تعالى عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن العلماء استقرأوا هذه صفة الحج، ثم خلصوا بأن هناك للحج شروط وواجبات وأركان، وأيضا يعني استقرأوا المحظورات، وأيضا صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لشروط الحج خمسة، الحج له شروط خمسة: أول الإسلام، ثانيا التكليف، التكليف المقصود فيه العقل والبلوغ، الإسلام والتكليف و الحرية والاستطاعة، هذه خمسة شروط، يعني الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. العلماء يقولون هذه الشروط الخمسة مقسمة على ثلاث أقسام: منها شرط صحة وهو الإسلام والعقل، يعني بمعنى أن الكافر لو حج ما يقبل حجه، المجنون لو حج ما يقبل حجه، لا بد أن يكون مسلما عاقلا. أما إذا كان كافرا أو كان مجنونا، ولو كان مسلما مجنونا، فإنه لا يقبل منه الحج، لأن العقل مناط التكليف، والكافر ما دام أنه لم يقل لا إله إلا الله فلا يصح منه الحج. يقولون هناك شروط، وشروط لزوم، شروط لزوم، بمعنى لو حج صح الحج، لكن عليه أن يعيد، أن يأتي بحجة الإسلام، وهي فيما يتعلق بالحرية وفيما يتعلق بالبلوغ. الحرية والبلوغ. يعني لا بد أن يكون إذا حج العبد المملوك الرقيق حجه صحيح، لكن ما تغني عن حجة الإسلام. فإذا عتق عتقه سيده مثلا، هذا طبعا غير موجود الآن، الكلام هذا قديما، لكن لا بد من يعني الاطلاع عليه، فإنه يحج حجة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما عبد عتق فعليه حجة الإسلام، حجة الفريضة. كذلك الصغير، الصغير حجه مقبول بإذن الله حتى لو كان ولد بعد ساعة، لأن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفعت صبيا من عضديه، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل على أن الصبي حجه صحيح بإذن الله، لكن هل يغني عن حجة الإسلام؟ لا، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، هو الذي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن لابد أن نعلم بأن الحج كما أن له شروط صحة كذلك شروط لزوم، فإذا حج العبد والصبي فحجهما صحيح، لكن هل يسقط بهذا حجة الإسلام؟ الجواب لا. متى يسقط؟ إذا متى يؤمران بحجة الإسلام؟ إذا عتق العبد وبلغ الصبي، إذا عتق العبد وبلغ الصبي. بقي عندنا نوع واحد وهو شرط الوجوب، عندنا الصحة واللزوم والوجوب. الوجوب هذا المقصود فيه الاستطاعة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا ببدنه ومستطيعا بماله. طيب بماله كيف؟ بماله يعني عنده نفقة تذهب به وتعود زائدة على الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية. يعني مثال، أضرب لكم مثال، الآن رجل يريد الحج عنده مبلغ بسيط جدا، هذا المبلغ ممكن يوديه الحج ويرجع، لكن يتسبب في مشاكل أخرى، وهي أن الإنفاق على الوالدين يتوقف، الإنفاق على الزوجة يتوقف، الإنفاق على الأولاد يتوقف، دفع المصاريف الأخرى الاستهلاكية مثلا يتوقف، نقول ما يجب عليك الحج، ما يجب عليك الحج. يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون عندك مبلغ مالي، هذا المبلغ زائد عن الواجبات الشرعية والحوائج الأصلية. أما إذا أثر على الواجبات والحوائج والمصروفات فإنه لا يجب عليك الحج. ولذلك قال الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا، فسر العلماء الاستطاعة هنا بالاستطاعة البدنية وبالاستطاعة المالية. هذه مسألة مهمة جدا. هناك طبعا ما يتعلق بالمرأة، وهذا عند الحنابلة تحديدا، أن المرأة من شروط الاستطاعة أن يكون معها محرم، وهذا المحرم إما أن يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، مثل الوالد والولد والابن والأخ مثلا والخال والعم، هؤلاء يحرمون عليها على التأبيد. ولذلك قال العلماء الحنابلة تحديدا بأن المرأة التي لا يتوفر معها المحرم فإنها غير مستطيعة، يعني الله عز وجل عذرها، الله عز وجل ما أوجب عليها الحج. طبعا الفقهاء الباقين يقولون إن كانت يعني تستطيع الذهاب مع رفقة آمنة، يعني تكون مع رفقة وهذه رفقة آمنة، نساء، مجموعة نساء، والحمد لله أمان، والغالب بأن ذهابهم لا يترتب عليه شيء، فإنهن يذهبن في الحج أو أي سفر عبادة. لكن الصواب الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم، وهو الرجل البالغ المسلم البالغ الذي يستطيع أن يحميها، فإن الحج لا يجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني في أكثر من من من من من مشهد، أي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، كان ينهى المرأة أن تسافر إلا مع محرم. ومما يؤكد ذلك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني سجل نفسه في الجهاد في سبيل الله، ثم إن امرأتي خرجت حاجة، ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال حج مع امرأتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له بأن يترك الحج، عفوا، بأن يترك الجهاد ويذهب مع زوجته الحج محرما معه. هذا كله يؤكد على أن المحرم من الاستطاعة. ولذلك أنا أنصح أخواتي المسلمات بأن لا يذهبن إلى الحج إلا بمحرم، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة هذا ليس تشديد، يعني بعض الناس، أنا مستغرب جدا، بعض الناس يقول ليش تشددون؟ لا، هذا تيسير، هذا تسهيل، بارك الله فيكم، هذا من سماحة الدين، هذا من يسر الشريعة، لأن الشريعة جاءت فوضعت ضمانات لحماية المرأة، ووضعت قيود لحماية المرأة. ومن ذلك أن المرأة الله عز وجل أسقط عنها الحج إذا لم تجد محرم بربكم. هذا تشديد ولا تيسير؟ هذا تيسير. ولذلك المرأة تؤجر على نيتها بإذن الله، يعني ما دامت أنها مستحضرة لهذه النية فالله عز وجل يثيبها على هذه النية، فإذا وجدت المحرم ذهبت، وإن لم تجد فلا يجب عليها الحج إلى البيت العتيق. إذن هذه هي الشروط أيها الإخوة والأخوات، شروط الحج. أولا الإسلام، فإذا حج الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا فإنه لا يقبل منه. ثانيا العقل، أما المجنون فليس عليه حج ولا يصح منه، أما الصبي مميز أو غير مميز فإنه لو حج فحجه صحيح، لكن يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. ثالثا الحرية، رابعا الحرية، بمعنى أن يكون حرا، نحن تكلمنا عن البلوغ. طبعا لا بد أذكر قبل ما أنتقل الحرية، يعني ما هو البلوغ؟ البلوغ العلماء يقولون يعرف بعلامات، منها أولا بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ الغلام أو الجارية 15 سنة فقد بلغ. الأمر الثاني نبات الشعر الخشن حول القبل. الشرط الثالث الاحتلام. تزيد المرأة شرطا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت المرأة بلغت، إذا حاضت المرأة بلغت. إذن عندنا الإسلام، وعندنا العقل بمعنى المجنون لا يحج، عندنا البلوغ بمعنى الصبي لو حج فإنه يصح حجه لكن لا بد أن يأتي بحجة الإسلام، وعندنا الاستطاعة. الاستطاعة، بارك الله فيكم. إذن الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. الحرية طبعا الآن غير موجودة بالنسبة للعبودية، يعني الناس أحرار، كان قديما فيه يعني المماليك، الآن غير موجودين، وأيضا الاستطاعة، بارك الله فيكم. هذه بالنسبة لشروط الحج. عندنا مسألة مهمة جدا وهي فيما يتعلق بمواقيت الحج. مواقيت الحج أيها الإخوة والأخوات على قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمانية هي الواردة في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فالله جل وعلا جعل للحج أشهرا، قال الحج أشهر معلومات. طيب ما هي هذه الأشهر؟ بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج، وبعض الفقهاء يقولون وذي الحجة كاملا، وهم مالكية وقولهم قوي. إذن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول جماهير أهل العلم. المالكية يقولون لا، شوال وذو القعدة وذو الحج كامل كامل، يجعلونها من أشهر الحج. طيب ما فائدة معرفة المواقيت الزمانية؟ فائدة معرفة المواقيت الزمانية حتى يعلم الإنسان أنه إذا أراد أن إذا مثلا جاء واعتمر في أشهر الحج هذه وبقي في مكة ولم يسافر سفرا يقصر به، فإنه إذا حج من هذا العام يكون قد حج حجا متمتعا، عليه دم اسمه دم نسك، دم شكران، لأن الله تعالى جمع له نسكين في سفرة واحدة وقد ترفه بينهما، يعني لما اعتمر حل من إحرامه وبقي إلى يوم 8 ذي الحجة ثم دخل في الحج. طيب الوقت البرنامج انتهى، إن شاء الله بإذن الله تعالى غدا أكمل بقية شرح صفة الحج مع الشروط والأركان، فانتظروني بإذن الله. أشكر الجميع وألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك